طب ما انا ايه اللي يخليني يعني ما اخدهاش على الاحوط، من باب الاحوط، على نعم انها على الوجوب، حتى نعم الزم نفسي بهذا؟ وهي دعاء وتستفتح بها تطهير للسان، نعم. كما يقال أنها إن كانت على الندب والجمهور على الندب فليس معنى الندب أنها تترك، ده الله نعم أمرنا بها. نعم يقول فإذا قرأت القرآن، يعني مثلا البسملة، سنعرف مثلا لو في حلقة أخرى عن إن البسملة شاء الله بإذن سنعرف الله الحلقة القادمة بإذن الله نعم تعالى. أن البسملة لم يقل الله تبارك وتعالى كلك بسمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، محاضرة جديدة من برنامج فقه التجويد. خلاص تعودنا على أن يكون معنا ضيف دائم على هذا البرنامج، أستاذ دكتور محمد كحيلة، أستاذ القراءات وعلومها، أهلا بك، حبيبنا، أهلا بك منور. دكتور. في الحلقة دي أنا محتاج أتكلم عن مسألة مهمة جدا، نعم، عن الاستعاذة. نعم، الاستعاذة لها صيغ متعددة، نعم، بنسمع أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وغيرها من الإيه؟ من الصيغ. من الصيغ. طب هل هذه الصيغ كلها يعني واردة مشروعة؟ أو مشروع؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. في البداية يعني شرف أن احنا نتواجد مع شرف لينا في البرنامج. وإذا يعني نظرنا للسؤال سنجد أن هذا السؤال يتوجب أن احنا نسأل سؤال آخر، هل الاستعاذة من القرآن ولا لا؟ جميل. هل هي من القرآن؟ لا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن. بسم الله من القرآن. من القرآن، أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست من القرآن. إذن سنبحث في علم الحديث عن صيغة للاستعاذة. طيب سؤال تاني ممكن أسأله. نعم. هل السبب في هذا أنها لم ترسم في المصحف ورسمت البسملة؟ ده سبب. أيوة. السبب الثاني أنها دعاء. نعم. والدعاء يؤثر مثلا أن النبي زاد هنا كلمة، أنقص كلمة، غير نعم. فيها، نعم. فهي أصلا باب من الدعاء. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الوارد منها في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ كثيرة، أكثر من 12 صيغة، لكن في صيغة في القرآن. أيوة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من ولا الشيطان. حتى دي موجودة، ما هي أعوذ بالله ليست في القرآن. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. هي قولا واحدا ليست. نعم. الصيغة كجملة كصيغة. نعم. كصيغة. نعم. ولكنها موافقة نوعا ما إلى ما في سورة النحل. نعم. فإذا نعم. قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. فنحن ننظر في صحة الرواية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصح رواية أو أشهرها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رواية أخرى صحيحة ومتواترة أيضا، ويجوز الأخذ بها، وصيغ كثيرة. فإذا سمعت قارئا مثلا يستعيذ بأي صيغة واردة صحيحة معروفة مشهورة مثلا، متأكد صحيحة معروفة. نعم. مشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ماليش أنا تدخل فيها، أنا ما ينفعش. نعم. أن أنا أصلي آتي بصيغة من عندي. طبعا، ولا واحد ممكن يفتعل صيغة. نعم. ما يفتعلش صيغة مثلا يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين ويعذب. نعم. يعني يلعن في نعم. الشيطان مثلا. نعم. لا، هو الصيغ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم معظمها صحيح، ولكن أشهرها كما قال الداني، أشهرها أو الصيغ المشهورة التي عليها القراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. طيب ده بالنسبة للصيغة. طيب احنا قلنا السعادة ليست من القرآن الكريم. طيب ايه حكمها؟ هل هي واجبة؟ ولا يعني انا قرأت كثيرا في هذا من العلماء من قال بوجوب الاستعاذة، لأن الأمر في سورة النحل، الأمر في سورة النحل على الوجوب، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، فيها الأمر. طيب خلينا نقول إن أفعال الأمر الأول ممكن يكون لها يجي 20 معنى. جميل. ممكن تكون للوجوب، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. ممكن تكون مثلا للأمان، ادخلوا مصر إن شاء الله. نعم. ممكن تكون تهديد، قل تمتعوا. جميل. ده تهديد. نعم. ممكن يكون إهانة، ذق إنك. نعم. أنت العزيز الكريم. ممكن تكون مثلا للإباحة، فإذا حللتم فاصطادوا، مش واجب، فاصطادوا ده مش لكنها ليس ليست ليس أمر الوجوب، ليس أمر الوجوب. نعم. يعني على الإطلاق، على الإطلاق، على الإطلاق. نعم. وعند وفي الفقه يقولون إذا صاحب فعل الأمر شرط، إذا صاحبه شرط انتقل من الوجوب للندب. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. نعم. يعني إذا قرأت شرط ده كمان انا عايز اقول لحضرتك ان من ضمن ما قراته في هذا ان بعض العلماء قال ان اذا فرغت وانتهيت من القراءه فاستعد. نعم. فاذا قرات على ظاهر الايه ظاهر الايه. لا بس ده طبعا ده مردود عليه. لا ده طبعا طبعا عليه. مردود عليه لان ونسب للامام حمزه رضي الله عنه. ايوه بالظبط انا كنت هقول كده بس نعم. قلت مردود لا هو منسوب للامام حمزه خطا نعم. ولكن عندنا في اللغه العربيه اذا كان الفعل ماضي ومعه شرط تحول من الماضي للمستقبل. نعم. اذا الشمس كورت نعم. يعني إذا أردت إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. نعم. قمتم مش فعل ماضي هو. نعم. فعل ماضي لكن مع الشرط تحول من الماضي للمستقبل. نعم. هذا لابد ده معروف في اللغة. فده أمر. الأمر الثاني أن حكمها عند أكثر أهل العلم على الندب وليس الوجوب. منهم من قال بالوجوب ولكن قليل ولكن أكثرها على الندب. وليس معنى الندب أنها تترك. نعم. يقول لك حتى العلماء قالوا يا أخي إن كانت على الندب فالله تبارك وتعالى قالها في القرآن. نعم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ. فليس معنى الندب أنك يعني تتركها يعني. معلش خليني طب يعني أعمل تفصيلة كده يعني. نعم. يعني أسف من حضرتك على حاجة. طيب هي العلماء غالبا يبحثون عن مخرج حتى لا يقع يعني المكلف في إثم. نعم. فدائما يبحثون عن مخرج ليتحول الفعل من الوجوب. نعم. للاستحباب. فهل صح. هذا هو يعني انا دايما بقول طب ما انا ايه اللي يخليني يعني ما اخدهاش على الاحوط من باب الاحوط. نعم. على انها على الوجوب حتى. نعم. ألزم نفسي بهذا. اولا هي دعاء في المقام. نعم. الاول وهي دعاء وتستفتح بها تطهير للسان. نعم. فاذا قلت انها واجب اولا خلينا نقول في البدايه ان العلماء اختلفوا في وجوب قراءه القران ولا لا. فهي نعم. ستكون هي واجب هي الاخرى. فمن هنا جاء تفصيلات كثيره ولكن كما قلنا الجمهور احنا الجمهور مع الجمهور على انها على الندب. طيب تمام. طيب متى بقى يجهر القارئ بالاستعاذه ومتى يسر بالاستعاذه؟ قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. نعم. قالوا ان الدعاء الاصل فيه الجهر. انت لما بتيجي تدعو ربنا ما بتدعيش في السر. نعم. مش بتتمتم بالدعاء. نعم. الاصل ان انت وهي دعاء. فقالوا الاصل في الاستعاذة الجهر. تمام. لانها اعلان على بدء القراءة على بدء. نعم. القراءة. وليكن مثلا انا وانت نتكلم الان وفي قارئ قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني انت خلاص انا انتبه ان في قراءة. لكن لو بدأ في القراءة مباشرة ونحن لم نسمع الاستعاذة ربما تفوتنا الآية والآيتين. نعم. حتى ننتبه. نعم. فهي اعلان وان الاصل في الدعاء الجهري. نعم. اما تسر طبعا بقى في الصلاة مثلا. لماذا تسر في الصلاة؟ لماذا؟ لان تكبيرة الاحرام اغنت عنها. نعم. واحد يقول الله أكبر. خلاص أقول الحديث الصلاة بدأت. الأمر لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم في المقام الأول. نعم. وأن تكبيرة الإحرام أغنت عنها. نعم. دي والأصل في الدعاء الاستفتاح لأنها دعاء ودعاء الاستفتاح كان النبي يسر به. نعم. صلى الله عليه وسلم فهي أيضا من هذه. نعم. الجملة. وقالوا يسر بها أيضا في الدور يعني مثلا فلان بيقرأ الأول يجهر. نعم. ثم الذي يليه لا يجهر لا حاجة لأنه بالجهر لسبب. نعم. العلماء هنا قالوا حتى لا يظن الظان أن الاستعاذة آية. آه. واحد بيقول عما يتساءلون عن النبأ العظيم. واحد التاني هيكمل بقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي في. آه. لا خلاص. هي تصر بها في الدور ويصر بها برضو أيضا دكتور في حال القارئ المنفرد يعني قاعد لوحدي. نعم. في بيتي بقرأ مش. نعم. محتاج أن أنا أسمع مثل لا إله إلا الله. نعم. وأنا بقى استعيد يعني. نعم. يبقى دي وفي المحافل أجهر. نعم. بها. اه طبعا يعني انا لو في حفل تكريم حافظ القران الاصل الجهر بها ده اصل. تمام. يعني لا تسال بقى متى انا اسال متى يسر. يسر بها القارئ. نعم. طيب ما فيش يعني مواضع تانية اخرى للاصرار؟ لا هذا في الصلاه وفي الدور. في الصلاه وفي الدور. الدور وفي حل القراءه منفرد يعني يجوز دي فيها يعني ممكن وانا نعم. على اساس انها ليست من. نعم. من القران يعني. نعم. طيب حضرتك دلوقتي لو في قارئ بيصلي مش بيصلي بيقرا القران تمام وترك الاستعاذه بالكليه وبدا بالايه وده بنسمعه كتير يعني. نعم. عندما يقرؤون في مقام التعليم يقول له اقرا يا ابني يقرا على طول. تنصحه بايه؟ تنصحه بالاتيان بالاستعاذه من باب أنها دعاء وأنها ورد في القرآن وأنه لا يخالف، أم أنه مشروع له أن يترك الاستعاذة؟ لا، هو كما قلنا أنها ليست على الوجوب. نعم. طيب أنا لا أنصح قارئ أنه يدخل القرآن دون الاستعاذة. أصلا سؤالي ذلك لأن كثير من يعني كلامنا في هذه الحلقة ربما يفهم على أنه من تركها ما علوش أي حاجة خالص. طب أي ليه آتي بها؟ لا ما هي نعم كما يقال أنها إن كانت على الندب والجمهور على الندب فليس معنى الندب أنها تترك، ده الله أمرنا بها. نقول فإذا قرأت القرآن يعني مثلا البسملة، سنعرف مثلا لو في حلقة أخرى عن البسملة إن شاء الله سنعرف الحلقة القادمة بإذن الله أن البسملة لم يقل الله تبارك وتعالى كلك بسمل، نعم، لكن قال لك استعيذ. طب نقولهم حاجة تانية. طيب نعم، نقول مشاهدينا الكرام إذا أتيت بالاستعاذة أنت مأجور. نعم، ده مأجور، ده دعاء، ويعني دعاء وهو تطهير للسان قبل الشروع في القراءة، وهي طهارة للفم، هم قالوا طهارة للفم. لكن بقى أنا أسأل في نقطة مهمة بيقع فيها كثير من الناس، لو واحد بيقرأ القرآن ودخل في القرآن، نعم، خلاص أنت تنصح القارئ بعد ذلك بستعيذ بقى، لكن لا تقطع قراءته ثم تقول له استعيذ. نعم نعم نعم، يعني لأنك لن تقطع القراءة لواجب. نعم، يعني إذا قلت هذا يبقى لا. طبعا يعني كتير بيحصل برضو، وأنا برضو يعني بتخيل وأنا بكلم مع حضرتك كده إن واحد بيقرأ القرآن وبعدين الباب بيخبط، فقال لأولاده إيه؟ افتحوا الباب يا أولاد. نعم. هل يكمل على ما قرأ؟ لا، قطع بقراءة يستعيذ كده. نعم، يدب الاستعاذة. نعم، قطع قراءة القرآن ولو بكلمة خلاص. ولهذا كما كنا نتحدث قبل الحلقة كان العلماء يستحسنون الإشارات. نعم، يفعل هكذا يعني حتى لا يقول لك قف ولا صل ولا تفعل، حتى لا يقطع قراءة القرآن. ولينا حلقة عن الإشارات. نعم، إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله، بارك الله فيكم حبيبنا الغالي دكتور محمد كحيلة. في نهاية الحلقة بشكرك. دكتور محمد كحيلة أستاذ القراءات وعلومها. مشاهدي الكرام، انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى والكلام عن البسملة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.